قال الناظم رحمه الله: وكنت مع الصبا أهدى سبيلا فما لك بعد شيبك قد نكثت، وها أنا ذا لم أخذ بحر الخطايا كما قد خذت، وحتى غرقت ولم أشرب حمي أم الدف دفين، وانت قد شربت حتى سكرت. الآن نزل المنصوب يعاتب الناصح، يقول: نعم أنت نصحتني وأنا صغير في السن، لكن أنت أيضا كبير، رأيت في حالك تغيرا من تقصير في العبادة وحب للدنيا وكثرة وقوع في الذنوب والخطايا، إذا وأنت في شبابك كنت مستقيما، لكن الآن تغير شيء من حالك. ذلك قال: وكنت مع الصبا أهدى سبيلا، يعني وكنت في صباك أنت الشيخ لتنصحني تنصحني، كنت رجلا مستقيما قدوة، فما لك بعد شيبك قد نكثت، فما لك لما كبرت وظهر الشيء فيك نكثت، نقضت العهد وهو عهد الاستقامة على هذا الدين. ثم عتبه قال: وها أنا ذا لم أخذ بحر الخطايا، يعني أنا لم وأنا صغير ما أختلف خطايا، وأنت الآن كبير وبالغ وتفعل الذنوب، وأنت قد خذتها حتى غرقت، يعني أكثرت من الذنوب. فوصف الذنوب فشبه الذنوب بالبحر الذي يغرق، كذلك الذنوب تغرق، ومن يدل أنها تغرق الله عز وجل يقول: وضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك، يثقل الظهر، ثقيل يعجزك المشي، حتى في المشي الحسي الذنب يعجزك، لذلك ترى صاحب الطاعة أقوى روحا في المشي. قال: ولم أشرب حمية أم دفء، ولم أشرب حمية أم دفء، حمية أم دفء، حمية دفء هذا لقب يطلق على الخمر، يعني يقول أنت تشرب الخمر ما قد شربتها، أو يريد بذلك الدنيا، يعني لم يشرب حب الدنيا في قلبي كما أشربت في قلبك، لأن الدنيا من أسمائها أنها تسكر. لذلك قال: ولم أشرب حمية أم دفء، يعني لم أشرب حب الدنيا في قلبي، وأنت قد شربتها حتى سكرت، أي أشرب في قلبك حب الدنيا حتى سكرت عن الخير واتباع الخير والبعد من المعاصي. أو يريد بذلك الظاهر، يعني أنا لم أشرب الخمر وأنت شربتها حتى سكرت، لكن قد يكون المعنى الأول أقرب، وهو المراد أن قلبك قد أشرب بالدنيا وزينتها وأعرفت عن الآخرة، فأعاتبه يقول له: لا تعرض عن الآخرة، أقبل، لا تعرض عن الآخرة، بل أقبل على الآخرة وازهد في الدنيا. نعم، الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.